السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل مجالسنا هذه في شرح صحيح محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأحكام. قال رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب أجر من قضى بالحكمة. باب أجر من قضى بالحكمة. مقصود المؤلف رحمة الله عليه من هذا الباب أن الإنسان إذا كان قاضيا، من كان قاضيا وعدل في قضائه وقضى بين الناس بالعدل وبالحكمة، فله أجر جزيل عند الله تبارك وتعالى. ولهذا قال: باب أجر من قضى بالحكمة. قال لقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الفاسقون. ما علاقة هذه الآية بهذا الباب؟ طبعا المؤلف رحمه الله يعني نص في هذا الباب على أن المسلم الحاكم القاضي إذا قضى بالحق وقضى بالعدل وقضى بالحكمة فله أجر عظيم عند الله جل وعلا. إذن مفهوم ذلك وعكس ذلك أن المسلم إذا كان قاضيا بين الناس ولم يقض بالحق ولم يحكم بالعدل فعليه ماذا يا جماعة؟ عليه الوزر. عليه الوزر. ولذلك استدل المؤلف رحمة الله عليه بهذه الآية على أن الحاكم المسلم والقاضي المسلم إذا لم يحكم بين الناس بما أنزل الله ولم يحكم بين الناس بالحق ولم يحكم بين الناس بالعدل فعليه إثم عظيم. ولذلك وصف الله جل وعلا في هذه الآية من لم يحكم بكتاب الله جل وعلا وبشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه الله تبارك وتعالى بالفسق. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إذن مفهوم هذه الآية، مفهوم هذه الآية أن الحاكم والقاضي إذا حكم بما أنزل الله وحكم بالحق وبالعدل وبالحكمة فهو محمود شرعا، فهو محمود شرعا. إذا هذا هو وجه يعني ذكر البخاري رحمه الله تعالى لهذه الآية في هذا الباب: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وهذه الآية من سورة المائدة سبقتها آيات يقول الله تبارك وتعالى في الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل بعد ذلك، ثم قال تعالى بعد ذلك: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم قال في هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وقد جاء عن عدد من أئمة التفسير من التابعين ومن جاء بعدهم أنهم فسروا هذه الآيات بالكفر العملي في الآية الأولى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قالوا هو كفر دون كفر. وفي الآية الثانية: فأولئك هم الظالمون، قالوا هو ظلم دون ظلم. وفي الآية الثالثة: فأولئك هم الفاسقون، قالوا فسق دون فسق. لأن هذه الأسماء الثلاثة، هذه الأسماء الثلاثة وهي الكفر والظلم والفسق، قد يراد بها الكفر الأكبر، الكفر المخرج من الملة. فالكفر قد يراد به كما قلت الكفر الأكبر المخرج من الملة. نفس الشيء الظلم قد يراد به الظلم الأكبر المخرج ماذا؟ من الملة، كما قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فسر الظلم في هذه الآية بالشرك: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الظلم في هذه الآية بالشرك. إذن فالظلم قد يراد به الشرك الأكبر. نفس الشيء الفسق، الفسق قد يراد به الفسق الأكبر المخرج من الملة. ولذلك إبليس لما امتنع عن السجود لآدم وكفر بالله جل وعلا وصفه القرآن الكريم بهذا الفسق، ففسق عن أمر ربه، ففسق عن أمر ربه. والفسق هنا يراد به الفسق الأكبر المخرج من ملة الإسلام. إذا فهذه الأسماء الثلاثة إما يراد بها الكفر الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر المخرج من ملة الإسلام، وإما أن يراد به أو بها ما دون ذلك، إما أن يراد بها ما دون ذلك. فالكفر قد يطلق في النصوص الشرعية ولا يراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، بل يراد به الكفر الأصغر، الكفر العملي، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفرا. المسلم الآن إذا قاتل أخاه المسلم هل يكفر كفرا يخرج عن الملة؟ طبعا لا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه كفر، ولكن المراد بالكفر هنا الكفر الأصغر، الكفر العملي، هو كفر دون كفر. نفس الشيء الفسق، الفسق المذكور في هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سباب المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق. فالمسلم إذا سب أخاه المسلم فقد فسق، يوصف بالفسق والفسوق. ولكن هذا الفسوق هل هو كفسق إبليس؟ لا، هذا فسق ماذا؟ أصغر، وفسق دون فسق. نفس الشيء الظلم، الظلم كثيرا ما يطلق في النصوص الشرعية ويراد به ماذا؟ الظلم الأصغر، يراد به الظلم الأصغر. ولذلك نص علماء أهل السنة والجماعة على أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا أكبر، وقد يكون ظلما أكبر، وقد يكون فسقا أكبر، وفي أحيان أخرى في مرات أخرى قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر، ويكون ظلما أصغر، ويكون فسقا أصغر، وذلك بحسب اعتقاد الحاكم. يعني هذه الأحكام تكون بحسب اعتقاد الحاكم. فمن حكم بغير ما أنزل الله معتقدا بأن الحكم بما أنزل الله لا يجب، أو بأن حكم غير الله أفضل من حكم الله، إلى غير ذلك من الاعتقادات الكاثرة، فمن لم يحكم بما أنزل الله بهذه الاعتقادات فكفره ماذا؟ كفر أكبر، فكفره كفر أكبر. وأما من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وهو يعتقد أن حكم الله أحسن من حكم غير الله، ولكن حكم بغير ما أنزل الله لسبب من الأسباب، قد يحكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب هوى يعني في نفسه ونحو ذلك، فهذا يقال عنه كفره دون كفر، هو كافر كفرا دون كفر، يعني كفره لا يخرج عن ملة الإسلام، كفره لا يخرج عن ملة الإسلام، بل كفره كفر أصغر. ولذلك يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من طرق عدة أنه قال في تفسير هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال رضي الله عنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، يعني الكفر المذكور في هذه الآية ليس هو الكفر الأكبر الذي تظنونه، وإنما هو كفر دون كفر، فهو يعني كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكرته آنفا، سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. فهذا يعني ذكرته بمناسبة ذكر المؤلف لهذه الآية في هذا الباب، والآية في سورة المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال الإمام البخاري تحت هذا الباب حدثنا شهاب بن عباد، وهو شهاب بن عباد العبدي الكوفي، قال حدثنا إبراهيم بن حميد وهو الرؤاسي، الرؤاسي بضم الراء، الرؤاسي الكوفي، عن إسماعيل وهو إسماعيل بن أبي خالد وهو كوفي أيضا، عن قيس وهو قيس ابن أبي حازم وهو كوفي أيضا، عن ابن مسعود أو قال عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، صحابي جليل توفي رضي الله عنه سنة 32 هجرية، وابن مسعود يعني أقام بالكوفة، ولهذا يعني هذا الإسناد رجاله كلهم كوفيون. قال عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد في هذا الحديث كما قال العلماء هو الغبطة، وهناك فرق بين الحسد المعروف وبين حسد الغبطة. الحسد المعروف هو تمني زوال النعمة عن الغير، يعني أن ترى غيرك في نعمة، أن ترى غيرك في نعمة فتتمنى أن ترفع عنه هذه النعمة، هذا هو الحسد المعروف، وهو محرم، وهو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا، هذا هو الحسد المحرم. وأما حسد الغبطة فهو أن يتمنى الإنسان ما للغير من الخير، يعني أن ترى أخاك المسلم على خير، على نعمة، فتتمنى أن تكون مثله في ذلك، تتمنى أن تكون مثله في ذلك، هذه هي الغبطة. والغبطة طبعا ليست محرمة، الغبطة ليست محرمة، إلا أن يتمنى الإنسان طبعا الحرام، فلا شك أن هذا حرام، يعني أن ترى شخصا يفعل المحرمات فتتمنى أن تكون مثله فهذا حرام. ولكن إذا رأيت أخاك المسلم على يعني نعمة مباحة وعلى خير فتمنيت أن يكون لك مثل ذلك فهذا جائز شرعا. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا حسد إلا في اثنتين، يعني هناك عملان يعني الغبطة فيهما يعني من أفضل أنواع الغبطة، يعني هذان شيئان يستحق الناس أن تغبط على هذين العملين، يعني كما قلوا احنا بالعامية يعني هز شوي يستاهل أنك تغبط الناس عليها. لماذا؟ لأنهما من أمور الآخرة، يعني بخلاف يعني أمور الدنيا، يعني حتى يعني لو جاز الغبطة فيها، ولكن يعني هذان العملان اللذان سيذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل الطاعات ومن أحسن القربات، ولذلك يعني مثل هذه الأعمال هي التي يعني تستحق أن يغبط عليها ماذا؟ الناس. هذا هو معنى ومقصود هذا الحديث. إذن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا حسد إلا في اثنتين. قال رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. رجل أتاه الله مالا، والتنكير هنا كأنه للتكثير والله أعلم، رجل أتاه الله مالا أي مالا كثيرا فسلطه على هلكته في الحق، والمراد بالهلكة هنا الإنفاق، يعني رجل أتاه الله مالا فأنفقه كله أو أكثره في الحق، في الحق وفي أعمال الخير وفي أعمال البر، فهذا يستحق أن يغبط أم لا؟ يعني يستحق أن يغبط لأنه على عمل جليل، لأنه على عمل جليل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وآخر، رجل آخر أتاه الله حكمة، أتاه الله حكمة، يعني أتاه الله الحكمة، والحكمة هي وضع شيء في موضعه. وقد دلت روايات هذا الحديث على أن المراد بالحكمة فيه القرآن، الحكمة هنا هي القرآن الكريم، هذا الرجل علمه الله تعالى القرآن، أتاه القرآن فوفقه الله جل وعلا لقراءة القرآن وحفظه ومعرفة معانيه. قال ورجل أتاه الله حكمة فهو يقضي بها، يعني رجل أتاه الله الحكمة وأتاه الله جل وعلا القرآن، فهو يقضي بهذه الحكمة وبهذا القرآن بين الناس، بين الناس. ولهذا الإمام البخاري أورد هذا الحديث بهذه الرواية في هذا الباب، باب أجر من قضى بالحكمة، باب أجر من قضى بالحكمة. إذن فالرجل الذي يقضي بالحكمة، يقضي بالحق، يقضي بالقرآن، له أجر عظيم عند الله جل وعلا، وعمله هذا وفعله هذا من أجل الأعمال وأطيب الأفعال، ولذلك استحق أن يغبط، استحق أن يغبط على فعله هذا، لأن فعله هذا من أجل الأفعال. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: وأخواته الله حكمة فهو يقضي بها، يعني يقضي بها في الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويعلمها، يعني يقضي بهذه الحكمة في الناس ويعلم هذه الحكمة للناس أيضا، ونعم من أجل القربات أيضا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على فضل من يقضي يعني بين الناس بالحكمة وبالحق وبالقرآن والسنة ونحو ذلك. وهذا الحديث طبعا وهذا الباب يعني يتضمن يعني حث القاضي والحاكم، حث القاضي والحاكم على أن لا يحكم بين الناس إلا بالحق وبالحكمة. ولهذا ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. تأمل، يعني القضاة قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ثلاثة أثلاث، إلى ثلاثة أثلاث كما يقول بالجورية طرواتيا: ثلث واحد فقط هو الناجي وهو الذي يكون في الجنة، وأما ثلثان من القضاة فهما في النار والعياذ بالله. من هو القاضي الذي في الجنة نبدأ به لشرفه؟ هو قاض عرف الحق وقضى به، عرف الحق وقضى به بين الناس، هذا قاض في الجنة. وأما القاضيان اللذان في النار فأولهما قاض عرف الحق ولكنه لم يحكم به، عرف الحق ولكنه لم يحكم به، فهو في النار، فهو في النار والعياذ بالله. وأما القاضي الثاني فهو قاض قضى بالجهل، يعني قاضي ما يعرفش الحق، قاضي جاهل، لأن الذي يقضي بين الناس لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون عالما كيف تقضي، كي تقضي بين الناس لابد أن تعرف الحق وأن تكون عالما بالحق، يعني حتى تحكم به. ولهذا فهذا القاضي الثاني هو قاضي جاهل، لا يعرف الحق أصلا، لا يعرف الحق أصلا، ومع ذلك يقضي بين الناس بجهله، فهذا أيضا في النار والعياذ بالله. إذن فهذا الباب كما قلت يعني فيه يعني في ضمنه حث للقاضي وللحاكم أن يتحرى الحكم يعني بين الناس بالحق وبالعدل وبالحكمة. ولذلك ثبت في سنن ابن ماجه وسنن الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مع القاضي ما لم يجر. وش معنى يجر؟ يعني يظلم. إن الله مع القاضي ما لم يظلم، هذا هو معنى الحديث. إن الله مع القاضي ما لم يجر. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا جار يعني ظلم وكله الله إلى نفسه، يعني رب العالمين يتخلى عنه. إذا كان يحكم بالحق بالعدل ولا يظلم يكون الله تعالى معه، يؤيده ويسدده ويوفقه. ولكن إذا صار يظلم ويجور ويحكم للغني على الزوال كما يقولوا، فإن الله سيتركه سيتخلى عنه. ومن تخلى الله تبارك وتعالى عنه وكل إلى نفسه. والإنسان إذا وكل إلى نفسه فقد وكل إلى ضعف، يعني نفس الإنسان ضعيفة. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ولا تكلني إلى نفسي. شوف سبحان الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه عليه الصلاة والسلام أطهر النفوس وأطيب النفوس، ومع ذلك يقول: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يعني لا تكلني إلى نفسي ولو لمدة زمنية قليلة جدا، يعني مو المدة الزمنية التي يستغرقها طرف العين. يا جماعة طرف العين وش هو طرف العين؟ تغلق عينك وتعاود تفتح، مدة يسيرة جدا قليلة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله جل وعلا في هذه المدة القصيرة أن لا يكله إلى نفسه، لأن النفس ضعيف، لأن النفس ضعيف. فهذا القاضي إذا جار تركه الله جل وعلا ووكله إلى نفسه. جاء في لفظ الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: فإذا جار تخلى عنه، يعني تخلى الله تبارك وتعالى عنه ولزمه الشيطان. يعني الإنسان في كي بعد عليه الله عز وجل سيلزمه من الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فهو له قرين. وهذا الحديث حديث عبد الله بن أبي أوفى، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في شرح هذا الباب، قال: وفي الحديث، يعني في حديث عبد الله بن مسعود السابق، قال: وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء، يعني يستحب للمسلم إذا كانت فيه الأهلية إذا كانت فيه الأهلية أن يتولى القضاء بين الناس، لأن القضاء بين الناس بالحكمة يعني ورد فيه يعني فضل عظيم كما في الحديث السابق. ولهذا قال: وفي الحديث الترغيب في ولاية القضاء لمن استجمع شروطه وقوي على أعمال الحق ووجد له أعوانا. قال: لما فيه من الأمر بالمعروف ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس. قال: وكل ذلك من القربات. يقول: ولذلك تولاه الأنبياء ومن بعدهم أو ومن بعدهم من الخلفاء الراشدين، ومن ثم اتفقوا على أنه من فروض الكفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه. ثم ذكر الحافظ رحمة الله عليه بأنه ثبت بسند صحيح أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، يعني لما ولي الخلافة جعل على القضاء من يا جماعة؟ يعني لما تولى أبو بكر الخلافة من كان القاضي الذي يحكم بين الناس؟ جعل على القضاء عمر عمر رضي الله عنه، عمر الفاروق. يقول: وثبت أيضا بسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله ابن مسعود على القضاء. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تولى خلافة، من استعمل على القضاء يا جماعة؟ عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود كما نعلم جميعا هو من أكابر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء وكفوهم. قد يقول قائل: إذا كان القضاء يعني فيه هذا الفضل وهذا الأجر وهذا الثواب، فلماذا كان السلف يفرون منه؟ وهذا ثابت عن السلف، فالسلف يعني في زمان التابعين وأتباع التابعين، يعني كان الواحد منهم يفر من القضاء، إذا طلبه الحاكم للقضاء يفر يهرب. بل بعضهم كان يتظاهر بالجنون، يعني بعض السلف سبحان الله يعني لما سمع بأن الحاكم أراد أن يوليه القضاء تظاهر بأنه مجنون، يعني ولا يتمهبل في منه حتى يقال فلان جن، يعني كيف تولونه قاضي؟ فالسلف يعني كانوا يفرون من ذلك. فكيف نجمع يعني بين فعل السلف وبين يعني النصوص هذه التي معنا في هذا الباب وفعل يعني الخلفاء الراشدين؟ فهذا إشكال بين الحافظ رحمه الله يعني وجه الإجابة على هذا الإشكال. يقول رحمة الله عليه: وإنما فر منه من فر خشية العجز عنه. يعني بعض السلف إن كانوا من العلماء ومن الصالحين، ولكن هؤلاء يعني فروا من القضاء خوف العجز عنه وعن واجباته. قال: وإنما فر من فر خشية العجز عنه وعند عدم المعين عليه. يعني بعض هؤلاء السلف يعني كانت فيهم ماذا؟ الأهلية، يعني كانت فيهم الصفات التي تؤهلهم لتولي القضاء، ولكن كانوا في أوقات وفي أزماء يقل فيه ماذا؟ المعين، يقل فيه من يعينك على الحق. فلذلك يعني زهد في القضاء كثير من السلف لهذه الأسباب التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه تحت هذا الباب. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب السمع والطاعة للإمام. وهذا مر معنا في الدرس الماضي أنه من أعظم حقوق الإمام على الرعية أن يسمعوا له وأن يطيعوا. ومر معنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه من أعظم حقوق الراعي على الرعية. ولهذا قال: باب السمع والطاعة للإمام، ولكن بشرط. قال البخاري رحمه الله: ما لم تكن معصية. إذن فالإمام الحاكم يجب على المسلم أن يسمع له ويطيع. إذا أمرك بأمر فيجب عليك شرعا، يجب عليك شرعا أن تسمع له وأن تطيعه. ومر معنا في الدرس الماضي أيضا أن طاعة الحكام والأمراء من طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعة الله أمراء الحكام من طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو من أمر بطاعته عليه الصلاة والسلام. ولكن يطاعون ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة. والعلماء لما يقولون الحكام إذا أمروا بمعصية فلا سمع لهم ولا طاعة أي في تلك المعصية، ليس معنى هذا الكلام أن طاعتهم تسقط نهائيا، لا، لأن الحاكم قد يأمر بالمعصية وفي نفس الوقت يعني من جهة أخرى يعني يأمر بأشياء كثيرة لا تخالف الشرع وليس فيها معصية، فما ليس فيه معصية هذا يطاع فيه، هذا يطاع فيه ويسمع له. ولكن في الأمر المخالف للشرع، في الأمر المخالف للشرع لا نسمع له ولا نطيع، هذا هو معنى هذا الكلام، هذا هو معنى هذا الكلام، وهذا هو معنى هذا التبويب من الإمام البخاري. قال: باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. إذن فإذا أمرنا بمعصية فلا نطيع في تلك المعصية، لأنه كما سيأتي في الباب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، وهو مسدد ابن مصرهد ابن مسرب ابن مستورد، يعني الراوي هذا عنده واحد الأسم يعني كلها يعني ألفاظ غريبة، كلها ألفاظ غريبة، ولذلك يذكر عن بعض المحدثين أنه قال لهذا الراوي وهو من شيوخ الإمام البخاري، يعني قال له: اسمك كالرقية، يعني يشبه ماذا؟ الرقية التي يعني يؤتى فيها يعني في بعض الأحيان يعني بكلمات غريبة بألفاظ غريبة، مسدد ابن مصرهد ابن مسربل ابن مستورد إلى آخره. طيب، قال: حدثنا يحيى ابن سعيد وهو القطان، يحيى ابن سعيد القطان، قال عن شعبة وهو شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال عن أبي التياح، وأبو التياح طبعا هذه كنية اسمه يزيد بن حميد، يزيد بن حميد أبو التياح البصري، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كانت وفاته سنة 92 هجرية، وقيل توفي في سنة التي اسمعوا وأطيعوا وسلم، اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا. إذا هذه العبارات من قالها يا جماعة؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن لما نقول للناس يعني اسمعوا وأطيعوا للحكام يقولك شوف شيات لحاس الرانجات إلى آخره، لا، لا يجوز، لا يجوز إطلاق هذه العبارات، لأنك بهذه العبارات إنما ترد حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني الذي أمر بطاعة الحكام والأمراء هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، وطاعة الحكام والأمراء يعني فيها مصالح لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك انظروا يعني في واقع المسلمين فقط، يعني الخروج عن الحكام كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه عبر التاريخ عبر القرون، يعني لم يجني على المسلمين وعلى الأمة الإسلامية إلا الوباء والخسران والدمار. فهذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام كلامه وحي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما فيه الخير وفيه مصلحة العباد والبلاد. ولذلك يعني الإنسان يتفلسف في مثل هذه المسائل والأمور ويعالج يعني هذه الأمور يعني بالعاطفة والحماس الزائد يعني كما يقال. فالمسلم يعني يجب عليه أن يكون ماذا؟ وقافا عند شرع الله تبارك وتعالى، يعني إذا أمرك الشرع بشيء فاتبعه، وإن خالف هواك، يعني هذا الأمر قد يخالف هوى الإنسان وما يراه وما ينظره، ولكن المسلم عليه أن يقدم الشرع على كل ذلك. يعني تأملوا فقط، يعني سبحان الله، في قصة الحديبية، في قصة الحديبية، يعني الشروط التي تم بها يعني صلح الحديبية، يعني يبدو لأول وهلة بأن فيه إجحافا عظيما بحق المسلمين، صح ولا لا؟ بأن فيه إجحافا عظيما بحق المسلمين. يعني المسلمون في تلك السنة يعني وصلوا إلى مشارف مكة يعني من أجل العمرة، وتضمن صلح الحديبية منع المسلمين من الاعتمار في تلك السنة، قال هذا العام ما تعتمرش ولو وصلت إلى مشارف مكة، عمرتك ستكون في السنة القادمة. طيب هذه نجوزوها. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية يعني يأمر الكاتب بأن يكتب هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله، فيطالبه الطرف الآخر بمحو ذلك. قالوا ما تكتبش رسول الله؟ قالوا لو آمنا بأنك رسول الله لما قتلناك. معليش، من يسمح ذلك؟ وقال هذا ما اتفق عليه محمد ابن عبد الله، فهمنا. ثم أيضا يعني في ضمن يعني ذلك الصلح أن الرجل من المشركين، الرجل من المشركين إذا أسلم وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم يؤمرون برده إلى المشركين. يعني لو كان واحد من قريش كان كافرا ثم أسلم وهرب إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم المسلمون مأمورون بمقتضى هذا الصلح، هذا الاتفاق، أن يردوه إلى كفار قريش. وإذا حصل العكس، لو أن رجلا من المسلمين يعني كان مع المسلمين بالمدينة وارتد وهرب إلى كفار قريش، فإنهم لا يعيدون. يعني نقاط كثيرة يا جماعة، صح؟ صح ولا لا؟ يعني يظهر منها أنها مجحفة يعني بحق المسلمين، وتعطي امتيازات للكفار والمشركين. يعني حتى عارض عمر رضي الله عنه وأرضاه، عارض عدة بنود من هذا الصلح، وكان يقول يعني يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ وكان يقول لما نعطي الدنية في ديننا، لما نعطي الدنية في ديننا؟ يعني كأنه يقول يعني نحن لما يعني كنا في الجاهلية، لما كنا في الجاهلية وكنا كفارا يعني كنا يعني لا نهان يعني بهذه الطريقة بهذا الأسلوب، فكيف نهان اليوم وقد أعزنا الله تعالى بالإسلام؟ فعمر رضي الله عنه وأرضاه يعني دخل في نفسه الشك، دخل في نفسه يعني الشك يعني من هذا الصلح، حتى ذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وذكره بأن محمدا عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله. يعني هو رسول يا جماعة، لا تنسوش أنه رسول مؤيد بالوحي، يؤيده الله جل وعلا. فيعني ذكره أبو بكر رضي الله عنه يعني بهذا المعنى، وأمره أن يلزم غرزه عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك يعني ذهب يعني عن عمر رضي الله عنه ما كان يجده، ذهب عن عمر رضي الله عنه ما كان يجده. أنا أذكر عن هذه القصة يعني بمناسبة يعني استطرادي في هذا المعنى. يعني أحيانا الإنسان قد يأمره الشرع بأشياء وممكن هذه الأشياء يعني جهة ثقيلة كما يقول جهة ثقيلة، ولكن عليه أن يكون معظما لشرع الله لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يتبع ماذا يعني هواه وهوى نفسه وما تشتهيه نفسه له. ولذلك كما قلت يعني هذه النصوص التي تأمر يعني بطاعة الحكام والأمراء هي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به. إذن هذا الأمر يا جماعة اسمعوا وأطيعوا هو أمر يقربنا من الجنة ويباعدنا عن النار. يقول ما تركت أمرا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. لهذا يجب على المسلم أن يكون معظما لنصوص ماذا؟ لنصوص الشرع ولكلام الله ولكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد ثم وصف هذا العبد بأنه حبشي، لأن العبد يعني ممكن يكون من الفرس من الروم، يكون كما يقول أبيض شباب حطة إلى آخره، لا هذا عبد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبشي يعني إفريقي، لأن الحبش وتعلمون الحبشة يعني لونهم ماذا؟ أسود، هم سود ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كأن رأسه زبيبة، والزبيب يعني أسود اللون، الزبيب أسود اللون. يقول لو تأمر عليكم يعني مثل هذا العبد، يعني هو ما هوش حر أصلا، عبد حبشي كأن رأسه ماذا؟ يشبه الزبيبة، والزبيبة هو واحد الزبيب، الزبيب جمع الحبة الوحدة نسموها ماذا؟ زبيبة، والزبيب هو العنب الجاف. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا الكلام ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قال يعني كثير من الشراح يعني من باب المبالغة والتأكيد على وجوب طاعة الحكام والأمراء مهما كانت أوصافه، مهما كان وصف هذا الحاكم وهذا الأمير، فأنت مأمور شرعا بطاعته والسمع له وهذا الحديث طبعا استشكله يعني بعض العلماء، قالوا كيف يمثل النبي عليه الصلاة والسلام بالعبد، ما أن العبد لا يجوز أن يكون إماما باتفاق العلماء، العبد لا يجوز أن يكون حاكما باتفاق العلماء، فكيف مثل النبي عليه الصلاة والسلام بالعبد؟ قال العلماء يحتمل أن يكون المقصود بهذا الحديث هو أن يتولى ما دون الإمامة العظمى. ليس معنى الحديث أنه يكون الإمام الأعظم، لا، قد يكون الإمام الأعظم هو رجل آخر غير هذا العبد، ولكن هذا العبد قد يستعمله الإمام الأعظم في إمارة بلد أو في إمارة جيش ونحو ذلك. إذن المقصود بالإمارة هنا يعني الإمارة الصغرى ليس الإمارة ماذا العظمى الكبرى. فإذا كان هناك إمام أعظم حاكم سلطان ثم أمر علينا في بلدة ما عبدا حبشيا أو أمر علينا في سرية أو في جيش عبدا حبشيا فنطيعه ونسمع له. منهم من قال هذا هو المعنى. هناك احتمال آخر في شرح الحديث ذكره بعض العلماء أيضا، هذه الأقوال كلها موجودة يعني في شرح الحافظ ابن حجر رحمه الله. منهم من قال هو عبد باعتبار ما كان، يعني هو عبد في الأصل ولكن اعتق وصار حرا ثم تولى ماذا الخلافة والإمامة. إذن هو عبد باعتبار ما كان عليه سابقا ولكنه بعد ذلك صار حرا اعتق وصار حرا وصار ماذا هو الإمام الأعظم للمسلمين. وممكن أن يخرج أيضا هذا الحديث على حالة ما إذا تغلب هذا العبد، تغلب بالقوة وبالسيف وصار ماذا حاكما يحكم المسلمين، فتجب له ماذا السمع والطاعة، تجب له السمع والطاعة. ولكن في النهاية كما قلنا يعني واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر هذا الكلام يعني من باب المبالغة والتأكيد على وجوب طاعة ماذا طاعة الحكام والأمراء وولاة الأمور. ولذلك نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله عن الإمام الخطابي رحمه الله أنه قال قد يضرب المثل بما لا يقع في الوجود، يعني وهذا من ذاك أطلق العبد الحبشي مبالغة في الأمر بالطاعة وإن كان لا يتصور شرعا أن يلي ذلك، انتهى كلام الخطابي رحمة الله عليه. المهم أن هذا الحديث كما هو واضح يعني فيه أمر بوجوب ماذا السمع والطاعة للحكام والأمراء وولاة أمر المسلمين. ولهذا أورد الإمام البخاري هذا الحديث تحت هذا الباب. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي البصري قال حدثنا حماد وهو حماد بن زيد عن الجعد وهو الجعد بن دينار أبو عثمان البصري عن أبي رجاء وهو العطاردي، أبو رجاء العطاردي واسمه عمران ابن ملحان، عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام كانت وفاته سنة 68 هجرية، عن ابن عباس يرويه. ما معنى كلمة يرويه في هذا الإسناد؟ أي يروي هذا الحديث إلى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذن يروي هنا بمعنى يرفعه، يرفع هذا الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه، من رأى من أميره شيئا يكرهه قال عليه الصلاة والسلام فليصبر. إذن إذا رأيت من الحاكم شيئا تكرهه، والشيء الذي يكرهه الإنسان في الحاكم طبعا أمثلته يعني كثيرة جدا، قد يظلمك مثلا يمنعك حقك يحرمك من حقك إلى آخره، قد ترى فيه شيئا مخالفا للشرع فتكرهه بسبب ذلك، قد ترى فيه مثلا ظلما للناس ولم يظلمك أنت ولكن ظلم الناس، قد تراه مثلا على معصية يعني ممكن هذا الحكيم يشرب الخمر إلى آخره. المهم يعني الأشياء التي يكرهها الناس في الحكام والولاة كثيرة جدا لا حصر لها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وإن كان هذا الصبر يسبقه ماذا؟ تسبقه النصيحة لمن قدر على ذلك. الأصل أننا إذا رأينا في الحاكم شيئا نكرهه وهو مخالف للشرع أن ننصحه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. إذن من النصيحة الشرعية أن ننصح لأئمة المسلمين، للحكام والولاة والأمراء، وينصح لهم طبعا أهل الحل والعقل، يعني الناس الوجهاء العلماء الذين بإمكانهم أن يصلوا إليهم وأن ينصحوهم. هذا واجب طبعا، هذا أيضا من الواجبات الشرعية لمن قدر عليه. ولكن من لم يقدر على ذلك فعليه بالصبر، عليه بالصبر كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. إذا لما قال فليصبر معنى ذلك أنه لا يخرج كما يفعل الخوارج، يعني الخوارج بمجرد أن يرى في الحاكم شيئا يكرهه يرفع السلاح في وجهه. هذا ليس من مذهب أهل السنة والجماعة، وليس مما جاءت به النصوص الشرعية. الذي جاءت به النصوص الشرعية هو ما بين أيدينا الآن، وقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام معللا: فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا. تأمل، يعني ليس لك أن تفارق جماعة المسلمين ولو لمسافة قصيرة كالشبر، فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا إلا مات ميتة جاهلية، يعني بعد أذان العشاء. نعود إلى التعليق على يعني آخر هذا الحديث. نعود لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. وهذا الحديث لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في أوله بأن من رأى من أميره شيئا يكرهه فعليه بالصبر، حذر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة الأخيرة من الخروج على الحاكم، حذر عليه الصلاة والسلام من الخروج على الحاكم، لأن الإنسان إذا خرج على الحاكم ورفع السلاح في وجه الحاكم فإنه بذلك سيفارق جماعة المسلمين، فإنه بذلك سيفارق جماعة المسلمين. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث كما قلت حذر من الخروج على الحكام ونهى عن ذلك، وبين النبي عليه الصلاة والسلام وعيد ذلك، بين وعيد ذلك، يعني أخبر بأن يعني من خرج على الحاكم فمات بسبب خروجه فإنه يموت ميتة جاهلية والعياذ بالله، يموت ميتة جاهلية. قال العلماء: لأن أهل الجاهلية يعني كانوا لا يدينون بالسمع والطاعة لرؤوسهم، يعني في الجاهلية كانوا ما يستعرفوا حتى واحد كما نقولوا، لا يدينون لأحد بالسمع والطاعة، يعني ما يستعرفوا حتى واحد، لا يعترفون برأس يحكمهم وينظم أحوالهم وأمورهم. وهذا يعني أمر يعني لما جاء الإسلام غيره. فالإسلام شريعة يعني أمرتنا بأن ننصب حاكما يحكمنا، يعني هذا واجب شرعي يا جماعة، هذا واجب شرعي أن ينصب المسلمون حاكما يحكمهم ويكون على رأسهم ويسمعون له ويطيعون حتى تنتظم ماذا؟ أمورهم، ولا تكون أمورهم فوضى، لا تكون أمورهم فوضى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شبه من يموت وهو خارج عن الحاكم بأنه يموت ميت جاهلية والعياذ بالله. نعيد قراءة الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. إذا هذا الحديث كما هو واضح وظاهر يعني فيه أمر بطاعة يعني الحكام والأمراء والتحذير، والتحذير من الخروج عليهم حتى لو رأينا فيهم أمورا نكرهها وننكرها. فهذه الأمور التي نكرهها وهذه المنكرات يعني ليست يعني أسبابا تبيح لنا شرعا أن نخرج عليهم. ثم أورد الإمام البخاري حديثا آخر تحت هذا الباب، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع وهو مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر الصحابي المعروف توفي رضي الله عنه وارضاه سنة 73 هجرية عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم، يعني تجاه حاكمه، هذا هو المقصود، تجاه الحاكم الأمير والسلطان. قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. إذا الحاكم يا جماعة نطيعه في الأشياء التي نحبها وفي الأشياء التي نكرهها، كما تطيعه في الأشياء التي تحبها. كيف بدك تسكن مثلا ودغى ويفرحك ويقول لك اسكن في البلاصه الفلانيه، تروح تسكن وانت فرحان. فكذلك قد يامرك باشياء تكرهها النفس، قد يامرك بشيء تكرهه النفس، قد يامرك مثلا بالخروج للجهاد في سبيل الله ونفسك انت تكره الخروج في سبيل الله، ولكن يجب عليك ان تطيعه، يجب عليك ان تطيعه. إذا فطاعة الحكام تكون فيما نحب وفيما نكره، فيما نحب وفيما نكره، المهم أنها لا تخالف الشرع كما سيأتي. قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره. قال عليه الصلاة والسلام: ما لم يأمر بمعصية، أو هنا ما لم يؤمر، يعني ما لم يؤمر المسلم، نعم، يعني هذا الفعل مبني للمجهول لأن الهمزة على الواو، ما لم يؤمر، لأنه لو كان يأمر تولي على الألف. طيب، قال: ما لم يؤمر يعني المسلم بمعصية من قبل الحاكم، ما لم يؤمر أي المسلم بمعصية أي من جهة الحاكم. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. ولكن كما قلنا يعني لا سمع ولا طاعة في الشيء الذي هو معصية، في الشيء الذي هو معصية، ولكن في غير تلك الأشياء يسمع وله أن يطاع. ولذلك في فتنة يعني القول بخلق القرآن، يعني أئمة الإسلام الكبار كالإمام أحمد وغيره يعني أمرهم الحاكم بأن يقولوا معصية، بل أمرهم بأن يقولوا كفرا والعياذ بالله، يعني أمرهم بأن يقول بأن القرآن مخلوق. القرآن يا جماعة مخلوق، مش مخلوق، القرآن كلام الله. القرآن هذا الذي نقرأه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. القرآن كلام الله، وكلام الله هي صفة الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا ما هيش مخلوق، كما أن ذاته ليست مخلوقة فصفاته أيضا ليست مخلوقة. ففي زمان الإمام أحمد العديد من ولاة الأمور، العديد من ولاة الأمور، يعني بدأت قريبا من عهد المأمون وانت رايح، كل خليفة يأتي إلا ويأمر، لا أقول بهذه المعصية بل بهذا الكفر، يعني يأمر العلماء والأئمة أن يقروا وأن يعتقدوا وأن يقولوا بأن القرآن مخلوق، وأن ينشروا ذلك بين الناس. فكان الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني لا يجيبهم لذلك، لا يجيبهم بذلك، لأنهم أمروه لا أقول بمعصية بل بكفر. ولكن مع ذلك الإمام أحمد هل قال للناس اخرجوا على المأمون أو الخلفاء الذين جاءوا بعده؟ لا، لا، لأنه ولي أمر المسلمين، وولي أمر المسلمين لا يجوز الخروج عليه. وأولئك الأمراء يعني كانت عندهم شبهة، يعني صحيح أنهم تلفظوا بكفر، ولكن كانت عندهم شبهة، كانت عندهم شبهات جعلتهم يقولوا بهذا الكفر والعياذ بالله. فلم يأمر الإمام أحمد بالخروج عليه وبعدم طاعتهم مطلقا في كل أمورنا. إذن نعصيهم في تلك المعصية ونطيعهم فيما عدا المعصية. إذا هذا هو يعني معنى حديث عبد الله بن عمر: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم قال البخاري رحمه الله بعد ذلك، نختم بهذا الحديث، قال: حدثنا عمر بن حفص ابن غياث وهو النخعي الكوفي، قال: حدثنا أبي وهو حفص بن غياث النخعي الكوفي، قال: حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش، قال: حدثنا سعد بن عبيدة وهو السلمي الكوفي، عن أبي عبد الرحمن وهو أبو عبد الرحمن السلمي، وهو الإمام المعروف المقرئ المشهور، واسمه عبد الله بن حبيب، عبد الله بن حبيب ابن ربيعة أبو عبد الرحمن السلمي. وهذا المقرئ يا جماعة يعني تأملوا سبحان الله، أبو عبد الرحمن السلمي هذا كما قلت من الأئمة المقرئين، يعني كان يعني يقرئ القرآن الكريم. جلس في المسجد، جلس في مسجده يقرئ الناس لمدة 40 سنة، لمدة 40 سنة، يعني تصوروا سبحان الله، لمدة 40 سنة وهو يقرئ الناس القرآن ويعلم الناس القرآن. وكان يقول: الذي أجلسني في هذا المجلس هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني أراد أن ينال ماذا؟ هذه الخيرية، ولا شك يعني أنه نالها بإذن الله تبارك وتعالى. عن أبي عبد الرحمن وهو السلمي، عن علي وهو علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته 40 سنة. عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، وأمر عليهم رجلا من الأنصار، يعني جعله أميرا عليهم في تلك السرية، وأمرهم أن يطيعوه. فغضب عليهم، يعني هذا الأمير غضب ذات يوم على جنوده وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، يعني أمرنا بطاعتك. قال: قد عزمت عليكم، يعني أكدت عليكم، قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا، يعني قال لهم راني نأمركم ونأكد ذلك، روحوا تجمعوا الحطب. طيب كي يجمعوا واش يدير؟ قال لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا، يعني كي جابوه أمرهم بأن يوقدوا ماذا؟ نارا عظيما. ثم أمرهم بماذا يا جماعة؟ قال ثم دخلتم فيها، قال لهم جيبوا حطب شعلوا نار. كي شعلت النار مليح قال لهم يلا يا جماعة انتم يا أخي راكم جنود توعي وأنا الأمير تاعكم والنبي صلى الله عليه وسلم أمركم بطاعته، أي كل واحد ينقز داخل النار يقفز ها داخل هذه النار. يقول فجمعوا حطبا فأوقدوا نارا فلما هموا بالدخول، يعني بعضهم كان معول يدخل سبحان الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بطاعته وهو الآن يأمرنا إذا نطيعه، فبعضهم هم بالدخول. فلما هموا بالدخول فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم يعني بعضهم تكلم قال إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار. قالوا احنا تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم باش ما ندخلوش النار، فكيف ندخلها الآن؟ طبعا النار الأولى هي نار الآخرة وهذه نار الدنيا، المهم هو أربط هذه بهذه، يعني قال احنا تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم باش ما ربي ما يعذبناش بالنار، فكيف نلقي بأنفسنا الآن داخل هذه النار؟ فبينما هم كذلك يعني يبقوا يتشاور يعني ندخلوا ما ندخلوش، قال الراوي إذ خمدت النار، خمدت النار، وخمدت النار أي ذهب لهيبها، ذهب لهيبها وبقي جمرها مشتعلا، هذا هو يعني معنى خمدت، يعني كيف يقولوا خمدت النار، يعني بعضهم يعني يفهم من هذه الكلمة بأنه انطفأت النار تماما، لا، إذا إذا بقت النار يعني الجمر تاعها شاعل ولكن لهيب تاعها ذاك راح، ما نقولوش نقول ماذا نقول؟ خمدت، خمدت. طيب إذا انطفأت تماما حتى الجمر تاعها طفى ما بقاش نار، حينئذ يقال ماذا؟ همدت. إذا انطفأت النار كلها يقال في لغة العرب همدت، ولكن إذا يعني ذهب لهيبها وبقي جمرها مشتعلا يقال خمدت. إذا قال فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، يعني هذا الأمير يعني ذهب الغضب الذي كان يجده تكلم كما أقول أنا وسكن غضبه. يقول الراوي وهو علي بن أبي طالب يقول فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة هذه القصة، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. وش معنى لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا؟ بمعنى أن الله جل وعلا سيجعلهم يوم القيامة في النار، رب العالمين يوم القيامة يجعلهم في نار جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم بهذا الفعل سيقتلون أنفسهم. والقرآن مش يقول يا جماعة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذن فهذا الحاكم إذا أمرك بمثل هذا الأمر فإنه يأمر بمعصية، يقول لك أهلك نفسك بدون أي فائدة، يعني لو قال لك ماذا نصدم على العدو نصدم معليش معليش، راك تقاتل تجاهد في سبيل الله وقد تقتل العديد من الأعداء، ولكن تشعل نارا بيدك وتلقي فيها نفسك هذا قتل للنفس وإلقاء باليد إلى التهلكة، وهذا نهى عنه القرآن الكريم. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بين لهم بأن الأمير إذا أمر بمعصية لا تطيعوه. الأمير يقول لك مثلا شرب الخمر، طبعا شرب ما تشربش. ها يقول لك زني، لا يجوز أن تزني. ها يقول لك ما تصومش مثلا رمضان. ها على على قول يعني بعض الحكام الذين سبق. يقول يعطل الإنتاج ويعطل الاقتصاد راح تفطر الله لا يجوز. إذا فعل الأمير إذا أمر بمعصية فلا يسمع له ولا يطاع في تلك المعصية. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف يعني في الخير فيما لا يخالف الشرع، هذا الذي تكون فيه الطاعة، الطاعة تكون في المعروف. ولكن إذا أمرنا بمعصية فلا نسمع ولا نطيع، فلا نسمع ولا نطيع. وبهذه المناسبة يعني ما دام الآباء معنا الآن بكثرة يعني أوجه هذه النصيحة للآباء، إذا ابتليت بشيء يخالف الشرع يعني بعض الآباء ممكن يشم ممكن يتكيف، ما تبعتش وليدك يشري لك الأمور هذه المحرمة لا يجوز، ما يجوز لك تبعته باش يشري لك أمور محرمة. اخترت أنت الحرام ضد الراس كنا روح شريها وحدك، ولكن باش ترسل ابنك تقول له روح شري لي الدخان ولا روح شري لي الشم إلى آخره هذا لا يجوز. والابن لا يسمع لوالده ولا يطيع، ما تقولش هذا بابا وأنا ما نعصيش، لا أنا تعصيه لأن هذه في معصيته طاعة لله. أنت كي تعصي بابك لا راك تطيع في رب العالمين، رب العالمين هو من حرم يعني هذه الأشياء المضرة التي ليس فيها فائدة إطلاقا، ليس فيها فائدة إطلاقا. إذن فالابن هنا ما يقولش هذا بابا وأنا لازم نطيعه، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إنما الطاعة في المعروف، اطيع بابك في المعروف في الخير، ها كما يأمرك بمعصية، ولكن إذا أمرك بمعصية أو أن تعينه على معصية هذا لا يجوز شرعا، فهذا لا يجوز شرعا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا ويوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.